أعزائي المشاهدين، نتحدث اليوم عن بلد حرمه الله عز وجل ولم يحرمه أحد، عن هذه البقعة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها محرمة إلى يوم القيامة، ولم تحل لأحد إلا ساعة من نهار لنبي الله صلى الله عليه وسلم في ظرف دقيق خاص. هذه الحرمة نقف معها في حلقتنا اليوم مع فضيلة الدكتور بدر ناظرين. حياك الله يا دكتور بدر. سلمكم الله. دكتور بدر، للحديث عن حرمة هذا المكان وعن الشروط والأحكام التي جعلها الله عز وجل مرتبطة بهذه الحرمة، نحتاج أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى إبراهيم عليه السلام وأراه مواطن ومواضع الحدود، كان جبريل عليه السلام يوضحها والخليل صلى الله عليه وسلم يضع الأنصاب. لما هذا الاهتمام البالغ ولماذا هذا التأكيد الشديد على هذه الحرمة؟ نعم، بارك الله فيك. موضوع حرمة مكة هذا من الأمور التي يتضح من خلالها مكانة هذا البيت العظيم. فأحد الجوانب المهمة التي يتضح من خلالها مكانة هذا البيت وعظم هذا البيت أن الله حرمه، فذكر هذا التحريم في كتابه، قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وجاءت السنة مؤكدة هذا المعنى العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى قيام الساعة، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فهذا المعنى جاء في القرآن حتى يكون معنى متلوا مستمرا بين المسلمين إلى قيام الساعة، وجاءت السنة الصحيحة مؤكدة وذاكرة وموضحة وشارحة لهذا المعنى، وجاء إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام أنه أعلن هذا التحريم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. فتحريم ذكر في القرآن، وجاءت السنة الصحيحة بذكره، وجاء عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام أنه أعلنه وأظهره للناس، فهو أمر بلا شك أمر عظيم. تفرعت وترتبت على هذا التحريم أمور، منها ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فاستدرك أحد الصحابة وقال: إلا الإذخر يا رسول الله، نوع من النبات يحتاجونه، فقال: إلا الإذخر. لذلك السائر اليوم في مكة يلفته رؤية الحمام، يجد الحمام منتشرين وموجودين في مكة، ولا أحد يتعرض لهم ولا أحد ينفرهم ولا أحد يصيد من هذا الحمام، إنما هو أصبح مشهدا مرتبطا بشكل خاص. ولا الأطفال بالنبيلة، ولا أطفال، وتجد التأديب، يعني قد يحصل يقع إخلال حتى من السابق، مثلا حتى الجراد ذكروا عن بعض السلف أنه يعني كان ينبه الصبيان إلى أمر الجراد لأنه يعد من الصيد، فإنه لا يتعرض له، حتى الجراد هذا فإنه لا يتعرض له. يعني هذه تربية فعلا، أنا كنت أقصد فعلا أمازح بهذه القضية، أنه عندنا الأولاد أحيانا يتجاوزون. نعم. عندهم هذه اللعبة اللي قد نسميها عندنا في عرفنا في مكة النبيل أو كذا، يصيدوا بيها الحمام وغير ذلك. هل فعلا ننبه وينتبه السادة أولياء الأمور لهذه القضية وينبهون هؤلاء الأطفال لحرمة هذا الفعل؟ لا شك أن هذا أمر مطلوب، وهو أمر ولا يقتصر على مجرد الصيد. إذا تعلم الطفل أن الصيد وهذا الطائر المباح في أصله والذي يؤكل ويطبخ، طيب أنه لا يتعرض، لكن في غير هذا المكان. أيوة، في غير هذا، لكن لا يتعرض له هنا لحرمة هذا البيت. الله. هذا يدعوه لاستشعار هذه الحرمة عموما. يعني أنت تقصد الآن يا دكتور أنه حتى الطير هنا يأمن؟ حتى الطير يأمن، حتى الدواب، حتى الحيوان. الله سبحانه وتعالى ذكر تحريم الصيد على المحرمين، قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فكان يذكر الصحابة أن الصيد يمر، لو شاء أن يأخذه بيده لأخذه، ولكن هناك حرمة الإحرام ومشاعر الحج ومناسك الحج، وهنا حرمة المكان وحرمة حدود الحرم، وهما حرمتان متشابهتان، في كل منهما جاء تحريم شيء من المباح ابتلاء واختبارا وتذكيرا بمكانة وعظم هذا البيت وما ينبغي له من خصوصية واحترام واهتمام. تجد أن اللقطة لا تلتقط في هذا البيت إلا لمعرف مبلغ من المال أو شيء مما تتبعه نفس صاحبه، فجاء الشرع بعدم التقاطه وعدم التعرض له، إنما يترك ولا يحل أحد أن يأخذه إلا إذا كان معرفا، في حين أن اللقطة في غير مكة يعرفها من يجدها سنة ثم تحل له، لكن في مكة هي محرمة على التأبيد، لا تحل له ولو بعد طول عمر. فهذا من الخصوصيات الذي جعلها الله، مع أن سبحان الله الحالتين متشابهة لكن الحكم مختلف، لكن الحكم مختلف لخصوصية جعلها الله في هذا البيت، ولمعنى خاص موجود في هذا البيت، معنى إيماني ينطلق فيه الإنسان في استجابته وتطبيقه لهذا الأمر بدافع إيماني وبدافع رقابة الله سبحانه وتعالى وبدافع الخوف من الله سبحانه وتعالى وتعظيم هذا البيت وتعظيم هذه الحرمة. لذلك فهي حرمة جاء بها الشرع، لا حتى الشجر لا يعضد، حتى الشوك لا يعضد شوكها، حتى الشوك لا والشجر لا يتعرض له ولا يزال. وجاء عن بعض السلف أن هناك فدية لمن يتعمد قطع الشجرة في الحرم، مثل فدية الصيد، يعني قاسوها على هذه أن من قطع الشجرة ونحوها فقالوا يجب عليه فدية، طيب لأنه تعرض لشيء محرم جاء الشرع بتحريمه. فهذه من الأشياء المرتبطة بتحريم مكة. هل نستطيع دكتور أن نقول هنا أن هذا كله تأكيد على أن هذه البقعة الذي حرمها ليس أحد من الناس؟ نعم. إنما الذي حرمها هو الله عز وجل. نعم، وهذا ما أخبر الله به في كتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يعظم في النفوس الوقوف عند هذه الحرمة وعدم الجرأة عليها. تجد أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأشهر الحرم قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سبحان الله. تلاحظ أن الظلم محرم بشكل عام، الظلم عموما محرم، فكيف الإنسان يظلم لكن نفسه؟ لما جاء ذكر الأشهر الحرم، طيب نص الله على عدم الظلم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كذلك حرمة مكة يتأكد هنا عدم ظلم الإنسان، يتأكد أن الإنسان يستشعر هذه الحرمة ويبتعد عن المحرمات. يعني كأنك هنا فضيلة الدكتور تريد أن توقفنا على أنه الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأمور وهذه المحرمات وخاض فيها كأنه يظلم نفسه. نعم، يتأكد ويعظم ظلم الإنسان لنفسه إذا كان فيما أمر الله بتعظيمه وبين الله تحريمه، ويجتمع عندك هنا من أزمنة وأمكنة. فهنا حرمة المكان، وقد يجتمع معها حرمة الزمان في الأشهر المحرمة، وهذا معنى ينبغي التنبيه له، ينبغي التأكيد عليه أن الإنسان لا يجعل الأمر سيان ولا يجعل وجوده في مكة وفي غيرها سيان، بل ينبغي له أن يستشعر بالفعل هذه الحرمة وأن يقف عندها وأن يتذكر فضل الله عليه. جاء الفضل العظيم بمضاعفة الصلاة وأجرها والأعمال الصالحة، وجاء ذكر الأمان من الدجال ومن غير من الفتن في مكة والمدينة. فهذه نعم عظيمة، هذه خصائص كريمة اختص الله بها هذا البلد. في المقابل أيضا يراعي هذه الحرمة ولا يتعرض لها، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أقواما سابقين سكنوا مكة فأخلوا بهذه الحرمة، فكان عاقبته كانت العقوبة عاجلة، عقوبة عاجلة وعقوبة شديدة، وكان أخذا شديدا من ربك. والله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار السابقين حتى نتعظ ونعتبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما سكنوا مكة وأنهم لم يراعوا هذه الحرمة فكانت عليهم عقوبة وكان عليهم. إذن أنت دكتور الآن وقفت بنا على بعض الآثار. نعم. نريد أن نستكمل الوقوف على آثار انتهاك هذه الحرمة، ولكن بعد الفاصل. عزيزي المشاهد، فاصل ونواصل. هوت أرواحنا ترنو سناكا، إلى بلد القداسة والأمان. هوت أرواحنا ترنو سناكا، عزيزي المشاهد، نستكمل الحديث عن حرمة هذا البلد الحرام مع فضيلة الدكتور بدر. حياك الله يا دكتور بدر. سلمك الله ورعاك. دكتور بدر، كنا نتحدث قبل الفاصل على أن هذا البلد حرمه الله عز وجل ولم يحرمه أحد. نعم. وقلنا أنه لا شك أن هناك آثار ستترتب إن خالف أحد هذه القضية التي حرمها الله عز وجل، فهل لنا أن نقف على بعض هذه الآثار؟ نعم، من الأمور التي تتعلق بتحريم هذا البلد العظيم ما جاء من عدم السماح بدخول المشركين إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عليا وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما ليحج بالناس قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام بعام، فأذن في الناس أن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام مشرك، حرم دخول المشركين إلى مكة وأبطل ما كان عليه قريش من الطواف بالبيت عراة. وهذا كان من يعني من جوانب افترائهم، أنه إذا جاء الناس ليقصدوا البيت يقول بعض من كان في مكة في الجاهلية لهؤلاء: إما أن تشتروا منا ملابسا لتطوفوا بها، طيب، أو أن أحدا يعطيكم شيئا من ملابسه، طيب، أو أن تطوفوا عراه في البيت. فجاء الإسلام وأبطل هذا المظهر من مظاهر الجاهلية أن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام مشرك. ولذلك جاء تحريم دخول أو بقاء غير المسلمين من يهود ونصارى في جزيرة العرب. طيب، وجاء في ذكر جزيرة العرب، طيب، عن بعض أهل العلم أنها تختص بالحجاز، فذكر بعض أهل العلم أن المقصود بتحريم دخول المشركين إلى جزيرة العرب أن المراد به مكة والمدينة والحجاز، وهذا أظهر ما يكون في الحجاز. فهذا من الأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بحرمة البيت، عدم دخول المشركين إليه. كذلك تلحظ ناحية أخرى وهي تحريم حمل السلاح، أنه لا يجوز بمكة لأحد أن يحمل سلاحا، وفي هذا إظهار للأمن وإظهار لما تطمئن به نفوس الناس من عدم ترويعهم أو تخويفهم أو ما قد يترتب عليه إضرار حتى لو قيل بغير قصد بأحد من الناس، فجاء تحريم حمل السلاح. وما أشرت إليه حفظك الله من ذكر بعض الأمم السابقين جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وعظ أهل مكة ووعظ الموجودين فيها وذكر بعض من كان فيها وسمى أسماءهم وما كان من إخلالهم بالقيام بحرمة هذا البلد وهذا المكان الذي طهره الله وعظمه، فكان أخذ الله لهم وكان عقاب الله الأليم الذي نزل بهم. حتى أنت ذكرتني دكتور الآن حتى عمر هو من هو. نعم. وحاشاه رضي الله عنه يقول أن أعمل 10 خطايا سبحان الله في غير هذا المكان ولا أعمل خطيئة واحدة هنا. سبحان الله. ولعل هذا من التطهير المعنوي، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وفي الآية الأخرى للطائفين والقائمين. الله. فقال بالتطهير، ويشمل ما كان حسيا من إزالة ما يستقدر أو من نجاسة، ويشمل أيضا التطهير المعنوي لكل ما يغضب الله فهذا مطلوب للإنسان أن يطهر هذا البيت منه، وأن يطهر نفسه، وأن يطهر عمله، وأن يطهر خلقه من كل ما لا يرضي ربه جل وعلا. إذا من هنا نخرج فضيلة الدكتور إلى قضية مهمة جدا، كيف لنا أن نساهم في تعزيز تعظيم هذه البقعة في نفوس المسلمين سواء كانوا ساكنين أو قاصدين أو يشاهدوننا الآن؟ كيف نقدم لهم لمسات عملية أو أيا كان من توجيه في تعظيم والمساهمة في تعزيز تعظيم هذه البقعة وتحريمها؟ لا شك أن من الأمور المهمة هنا الربط والرجوع لنصوص الشرع. فتجد مما يحمد الآن ومما هو موجود الترجمة لبعض النصوص الشرعية الخاصة ببلد الله الحرام وتعريف غير الناطقين باللغة العربية بها. تجد لغات، حتى سمعت أن هذه القناة المباركة عندها التوجه لترجمة بعض البرامج أو بعض الأحاديث للغات من المسلمين الموجودين الآن. فهذا جانب ومطلب مهم، ربط الناس بالنصوص الشرعية من آيات الكتاب التي ذكرت التحريم، ومن النصوص الشرعية ومن الأحكام الفقهية ومن هدي السلف الصالح، وتوضيحها حتى باللسان غير العربي، لأن الله امتن على هذه البلاد أنها مهوى للأفئدة، تهوي إليه أفئدة، فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم، تحن وتميل وتشتاق وتأتي ولا يهمها مهما تكلفت من عناء أو مشقة حتى تأتي إلى هذا المكان. فمطلوب جانب نظري من الربط بالنصوص الشرع، ومطلوب أيضا الجانب العملي التطبيقي المشاهد الذي يأتي الزائر لهذا البلد الكريم ويقول أنا شاهدت في مكة كذا وكذا. سبحان الله، ومن سيشاهد إلا ساكني مكة؟ نعم، فنريد أن يرجع هذا الزائر إلى بلده يقول أنا شاهدت المسلمين وأبناء المسلمين في مكة يفعلون كذا وكذا. وهذا له أثر عظيم، يعني إلى درجة أن بعض الناس دخلوا في الإسلام لأنه شاهد أبناء المسلمين يلتزمون بأداب الطعام، كل مما يليك وكل بيمينك وعدم وذكر اسم الله. هذه الشعائر التي هي جاء الإسلام ببيانها وفي نظرنا معتادة، كانت سببا في إسلام بعض الناس. لما يأتي غير المسلم وينظر إلى هذا البلد الحرام ويجد أن الصيد محرما فيه أو أنه آمن، طيب هذا له أثر إيماني لا يستهان به. لما يرى اجتماع الناس واستقبال من القبلة واهتمامهم بالإمام، هذا له الأثر العظيم. حتى قال أحد قادة الجيش أو العسكريين، قال أنا يعني أبذل جهدا كبيرا حتى ينضبط جنودي. وقيل له إذا قرنت هذا بإمام المسجد أو إمام الحرم فإنه يقول استو، فتجد الناس يستوون ويجتمعون في صفوفهم. دكتور، نستطيع أن نقف مع هذه الوقفة العظيمة في تعظيم شعائر الله عز وجل وربطها بتقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيف لنا فعلا أن ننبه أنفسنا ونربي الجيل على هذه التقوى التي نراقب فيها الله عز وجل في كل لحظاتنا وخطراتنا وسكناتنا؟ سبحان الله، تجد أن الشعيرة العظيمة والركن العظيم من أركان الدين وهو الحج الركن الخامس، تجده مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتقوى، في تلبية الإنسان وفي مجيئه وفي إحرامه وفي تعامله وفي كلامه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أشياء لا يطلع عليها إلا الله، لكن جاءت لتربي وتعزز وتغرس في نفس المؤمن الشعور بمراقبة الله والنظرة الإيمانية وتقوى الله. ارتبط هذا الارتباط الوثيق بالحج ودخوله في حرمة الإحرام وحرمة المكان. وتجد طبعا الحج لابد أن يكون في مكة، لا يوجد حج في غير مكة. فانظر إلى الارتباط الوثيق بين حرمة المكان، كأن الله يربي ساكني مكة على هذه الحرمة على الدوام، حتى إذا جاء الحجيج كانت نفوسهم مهيئة لاستشعار الحرمة ولمجاراتها ولتطبيقها ولتعليمها ولنشرها بين الناس. فتجد الحرمة هذه المرتبطة بالمكان لها أثرها على حرمة الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج. ولو نظرت بمقياس دنيوي إلى شعيرة الحج لوجدت أنها تعجز أي قوة في الدنيا عن تنظيم هذا العدد الهائل، أعداد هائلة لا لا لا يتيسر تنظيم أمرهم وسلامتهم إلا بمشيئة الله ورحمته ولطفه وبهذه الشعائر. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفات إلى مزدلفة أخذ يقول أيها الناس السكينة السكينة. الله. شوف كيف يعني مراعاة حرمة المسلم حرمة. وجاء في خطبته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الله. كحرمة إيش يومكم هذا في بلدكم هذا. واستفتح عليه الصلاة والسلام خطبة بقوله أي يوم هذا، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أي بلد هذا، شوف ردهم إلى حرمة المكان، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فاستفتح عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة العظيمة والمشهد المهيب الذي حضره 100,000 من المسلمين كلهم يسأل ماذا يفعل رسول الله وماذا يقول رسول الله. استفتحه ببيان الحرمة والرد إليها. وبهذا الاستفتاح يا فضيلة الدكتور نختم هذه الحلقة الماتعة التي تحدثنا فيها عن حرمة هذه البقعة. أعزائي المشاهدين، لقد كان لابن عمرو وابن عمر كذلك فسطاطان، أحدهما في الحرم والآخر في خارج الحرم، فإذا أراد أن يعبد الله وأن يتقرب إلى بارئه تقرب في الفسطاط الذي في الحرم، وإذا أراد أن يؤدب أحدا من خدمه أو من أهله خرج إلى الفسطاط الذي خارج الحدود. فلنعظم هذه البقعة أعزائي المشاهدين ولنحترمها كما حرمها الله عز وجل. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحك.